قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، القرآن الكريم آيات بينة من الذكر الحكيم التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم والمقيم بالعزازي مركز شاقوس. ندعو لفضيلته بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فله عشر أمثالها، ومن فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون قل إنني هداني إلى صراط مستقيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Yeah. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم لكم خلائف الأرض فهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون إن ربك سريع العقاب وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن فلنقصصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون لقد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بيانات من ذكر الله الحكيم التي تلاها علينا فاضلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم المقيم بالعزازي مركز فاقوس.